لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب تعليقه على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى في المتن. قال المصنف رحمه الله: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. هذا الجزء من كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى في رسالته في شرح السنة، يتناول أيضا مسألة من المسائل العقدية أيضا المهمة، وهي المسألة التي لها علاقة بمسألة الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. وهو وإن عاد إلى الكلام عن الإيمان بالقدر، لكن ذكر ذلك من خلال الكلام عن قصة آدم عليه السلام، وكيف كان تقدير الله عز وجل في ذلك، وأن الله عز وجل قدر ما قدر سبحانه وتعالى بمشيئته سبحانه وتعالى لأجل حكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. ومن خلال هذه العبارات نفصل عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة من مسائل القدر، في هذه المسألة من مسائل القدر، وهي جعل الله سبحانه وتعالى بعضا من خلقه في الجنة والبعض الآخر في النار، إشارة إلى من خالف في ذلك والرد عليه. قال في الشرح: قوله ثم خلق آدم بيده، قال أورد المصنف بإيجاز قصة نبي الله آدم عليه السلام وذريته، وقدم ذلك بذكر ما خصه الله سبحانه وشرفه به أن خلقه بيده الكريمة، كما قال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. واستدل أهل السنة بهذه الآية وغيرها من الآيات على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. فمن الفوائد في الكلام أن العبارات فيها إثبات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة اليدين. قال: وأما أهل الضلال والبدع فإنهم يؤولونها بالقدرة، وقد رد أهل العلم هذه المقولة الباطلة من وجوه كثيرة. وده طبعا احنا سبق تكلمنا فيه مرارا في مسائل الرد على من يؤولون هذه الصفات، خصوصا منها أنه جحد لهذه الفضيلة. من ردود أهل السنة على من يتكلم بذلك أن هذا فيه جحد لهذه الفضيلة الكريمة لأبينا آدم عليه السلام، التي ذكرها الله سبحانه على سبيل المدح والثناء في كتابه، أن من فضائل آدم عليه السلام أن الله خلقه بيده. سبحان الله العظيم. قال: وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الناس في عرصات القيامة يذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، هذا اختصاص، أنه دون البشر جميعا خلقه الله بيده، وهذه فضيلة. ولذلك الذي ينكر هذه الفضيلة ويجحد هذه الفضيلة حاد عن الحق. قال فيقولون ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا. فهذه المنقبة العظيمة لأبينا آدم عليه السلام يجحدها أهل التعطيل بتحريفهم صفة اليد بالقدرة، فجميع الخلق مخلوقون بقدرة الله، ولا مزية لأبينا آدم عليه السلام حينئذ. يبقى إذن لا فرق بين آدم وغيره من الناس في مسألة الخلق التي هي فضيلة أثبتها الله عز وجل له في كتابه، وجاء الخبر بها كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وأسكنه جنته، وهذه الجنة التي دخلها آدم عليه السلام وسكنها هي التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة، كما قال ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. وإلا الواحد، والله يا أخوانا الواحد لما بيتفكر في المعنى ده، حاول كده فعلا تقف على المعنى ده وتتأمله، أن كيف سيدنا آدم عليه السلام كان في الجنة حقيقة ثم خرج منها إلى هذه الدنيا. سبحان الله العظيم، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الجنة سبحان الله يخرج منها سيدنا آدم ويعيش بعد ذلك فين؟ في الدنيا. وأنا يعني بتصور كده تصورات، يعني أرجو الله ألا تكون فيها مؤاخذة شرعية، يعني أنه سيدنا آدم عليه السلام لما يخرج من الجنة ويعيش في الدنيا، معاش حتى في الدنيا في الأرض، يعني اللي احنا حتى دلوقتي التطور والتقدم الفظيع جدا في الرفاهية والراحة اللي احنا فيها دي، التي ربما الناس يحاولون أن يصلوا إلى أعلى درجات الإيش، الرفاهية والراحة، لدرجة أن الواحد يبقى قاعد بعيد كده ويشاور للبتاعة تقفل وتفتح ومش عارف إيه، والكرسي يجيله لغاية عنده، وممكن خدام يجيله كمان آلي يعمل له كل حاجة، حاجات عجيبة جدا. مثلا الواحد بيتصور آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض، والأرض لم يكن فيها أي شيء من يعني فعلا مقامات الحياة. قال قوله وأسكنه جنته، وهذه الجنة التي دخلها آدم عليه السلام وسكنها هي التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم. كما قال ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. من الأدلة على إنها جنة الخلد، يعني أيضا وإحنا مش بصدد أيضا التفصيل، الحديث الذي مر بنا وهو حديث آدم عليه السلام مع موسى، مر بنا في الدرس السابق، يعني آدم مع موسى قال: وأخرجتنا من الجنة، وأخرجتنا من الجنة. والتعريف أيضا هذا يدل على أن هي المقصودة هي جنة الإيش، الخلد. قوله وقبل ذلك، أي فيما قدره الله وقضى. يعني في كلام الإمام المزني رحمه الله قال: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه. كلمة قبل ذلك يعني أي فيما قدره وقضاه، قبل أن يخلق إيش آدم، قدر عنده أن آدم سيكون في يوم من الأيام في الأرض وليس في الجنة يعيش فيها. قوله للأرض خلقه، أي خلقه لينزل للأرض ويهبط عليها بفعله للسبب الموجب لذلك. في كتاب رائع جدا لابن القيم بيتناول يعني قصة آدم عليه السلام بتفاصيل طويلة جدا وفوائد رائعة إيمانية جدا، اسمه مفتاح دار السعادة. مفتاح دار السعادة، هذا الكتاب رائع جدا جدا في هذا الباب. قال وهو أكله من الشجرة، فهذا الذنب إنما حصل وفق علم الله الأزلي وتقديره سبحانه السابق كما سيأتي في محاجات آدم لموسى عليه السلام. قال قوله ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. قال فالنهي كان عن قربان شجرة معينة في الجنة والأكل منها، ولكن نفذ قضاء الله سبحانه في الأزل بأنه سيأكلها، وتكون هذه المعصية سببا لهبوطه إلى الأرض. يعني ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكله. الله عز وجل عنده في القدر كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب أن آدم هذا سيأكل من الشجرة وسينزل وكذا ونحو ذلك. قوله ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، كل العبارات اللي جاية دي التبست على من؟ على الجبرية. التبست، أو مش قصدي عبارات الشيخ الإمام المزني، يعني معاني هذه التبست على الجبرية الذين غلوا في إثبات العيش القدر، غلوا في إثبات القدر. نعم. قال قوله ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، هذا الابتلاء من الله لآدم عليه السلام، إنما هو لحكمة عظيمة. الله عز وجل أراد إخراج آدم من الجنة أم لا؟ أراد ذلك إيش؟ كونا ولا شرعا؟ كونا. أراد إخراج آدم من الجنة كونا لحكم عظيمة. اقرأوا بقى في كتاب مفتاح دار السعادة ده بقى، الحكم دي كتيرة جدا، رائعة جدا. يعني أنا ناقل منها بعضها كده في خطب بتاعت آدم عليه السلام. ويعني على سبيل المثال مثلا، أن الله عز وجل أراد أن يجعل له ذرية، وهذه الذرية يكون فيها جهاد ويكون فيها كذا، وأن هذه الذرية لتنال هذه الجنة في الآخرة لابد من نزول إيش؟ آدم عليه السلام إلى الأرض، وغيرها كثير جدا من الحكم. يعني قوله ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها. لاحظ، ثم سلط ثم ابتلاه، كل هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وهو إبليس فلم يزل يوسوس لآدم وزوجه ويغويه بالأكل منها بقوله ويغريه بالأكل منها بقوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وهكذا استمر بذكر الأمان والآمال، وأقسم لهما بالله أنه ناصح لهما. قال تعالى وقاسماهما، حلف، أعد يحلف والعياذ بالله، إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور حتى أغواهما بعد محاولات عديدة ومتكررة فأكلا من الشجرة. ولذلك مناسبة الأكل من الشجرة والوسوسة ونحو ذلك، يعني أهل السنة يعني لا يشغلون أنفسهم بهذه التفاصيل الدقيقة طالما أنه لم يرد فيها نص في كتاب أو سنة. والذي يشغل نفسه إنما يتابع طريقة أهل الكتاب. حتى بعض المصنفين من كبار العلماء والمفسرين إذا فعلوا ذلك يقال هذا مأخوذ عليهم، هذا مأخوذ عليهم. عشان كده في الحقيقة من المؤسف إن نجد أحيانا بعض الإخوة يعني أصحاب المنهج السلفي قاعدين بيتكلموا في حاجات زي كده، قاعد بيتكلم في الشجرة كانت شجرة التفاح ولا شجرة الكمثرى ولا شجرة مش عارف إيه، والحية كانت هي اللي دخلت ولا لا، والمش وحاجات من هذا القبيل. الله عز وجل قال فوسوس لهما الشيطان. أما بقى التفاصيل على المنبر، أنا أقول للناس على المنبر والحية وإزاي دخلت وعملت كذا، موجود في كتب بعض المفسرين، هذا كله لا دليل عليه. ولذلك طريقة أهل السنة هذه الطريقة، ولذلك تجد القرآن سياق القرآن كثيرا ما يرشدك إلى ذلك، ينتقل بك. يعني على سبيل المثال قصة الرجل اللي هو صاحب ياسين، سبحان الله، لما كان بيكلم قومه قال تبعوا المرسلين، تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، لآخر ما ذكر وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوا، إني إذا لفي ضلال مبين، إني أمنت بربكم فاسمعوا، قيل ادخل الجنة. سبحان الله، شوف السياق، نقلة فعلا فيها أحداث إيه كتيرة جدا. بس القرآن أصلا هذه طريقة القرآن، هذه الأحداث بالمفهوم، يعلمها أهل الإيمان. خلاص ما القرآن يقعد يحكي بقىهم، ولما قالهم ومسكوا ضربوا وعجنوا في الأرض ومش عارف إيه ونحو ذلك، ما هو دي بعض التفسيرات موجودة ولا مانع من ذكرها كجملة في نحن في التفسير، لكن نحن نقعد نقول بقى ويقعد الواحد يشغل نفسه ربع ساعة على المنبر في إن إزاي قتلوا هذا الإيه الرجل الصالح، لأنه في بعض الأقوال إنهم داسوا، بعض الأقوال إنهم صلبوا ونحو ذلك، لكن الخوض فيها هذه لم تكن طريقة القرآن. وكذلك نفس الحال هنا، الشجرة كانت شجرة إيه، الوسوسة كانت كيف ونحو ذلك. قال وسرعان ما ندم وتاب من هذه المعصية، لأنه عليه السلام إنما فعلها عن غلبة نفس، ولم يفعلها استكبارا وعنادا كما صنع عدو الله بامتناعه من السجود لما أمره الله فاستحق اللعن. وأما آدم فقد تاب الله عليه كما قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، عليه السلام. قوله: وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، كما قال تعالى: اهبط منها جميعا، أي من الجنة، وتقدم بيانه. قوله: فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، كل ده رد على مين؟ على القدرية. خد بالك، ده يلتبس على الجبرية، وفي نفس الوقت ده رد على مين؟ على القدرية النفاة. انه هو آدم عليه السلام مش هيخرج عن مشيئة الله سبحانه، الله أراد ذلك سبحانه وتعالى. نعم. قال: لأنه أمر قدره الله في الأزل كما تقدم. وبهذا قد حج آدم وموسى عليه السلام عندما قال له موسى عليه السلام: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. قال: ونبي الله، يبقى موسى آدم عليه السلام احتج بماذا؟ بقدر الله الكوني في المصيبة، في قدر الله الكوني في المصيبة. أي نعم، وهذا كذلك أيضا يتضمن هذه المسألة، وهو أن هذا أمر مقدر لن يخرج منه عنه آدم أبدا، لأن الله قدره. ونبي الله موسى عليه السلام لم يعاتب آدم على فعل الذنب لأنه قد تاب منه، وتاب الله عليه كما تقدم، وإنما عاتبه على أثر الذنب. وإن كان مش عارف العبارة دي في تحفظ كده عليها شوية، وإلا إنما عاتبه على أثر الذنب، ما هي متضمنة للعتاب على الفعل، متضمنة للعتاب على الفعل، فعل الذنب نفسه، وهو الهبوط إلى الأرض. فأجابه آدم عليه السلام بأن هذا التقدير كان قبل خلق السماوات والأرض، فلا بد من وقوعه. يعني عبارات الإمام المزني وشرح هذا كل يراد منها ماذا؟ يراد منها الاحتجاج على القدرية النفاة، أن قدر الله عز وجل نافذ، وأن ما شاء الله كان، وأن الله عز وجل يقدر الخير والشر، خلافا لقولهم أن الله عز وجل لا يحب الشر فلا يقدره، وإنما هذا من تقدير العبد نفسه، وهذا كفر بالله عز وجل. قوله: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا. ذكر المصنف رحمه الله أن الله سبحانه خلق من ذرية آدم للجنة أهلا، وكذلك خلق من ذريته للنار أهلا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر، على مواقع القدر. طبعا الحديث ده روايات كتيرة أو له حوادث كتيرة، السؤال تكرر يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب بإجابات كلها تتضمن نفس الجواب، وإن اختلفت في الإيش؟ في الألفاظ. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا على مواقع القدر يفسره الأحاديث الأخرى، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ده تفسير على مواقع القدر. ولذلك في مثلا في بعض الأحاديث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم رد أو يعني جواب على من قال على مواقع على من قال ففيما العمل أو ماذا نعمل، هنا قال على مواقع القدر، في رواية أخرى قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، في رواية أخرى قال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، وإذا خلق العبد أسف استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة. نسأل الله أن يقبضنا وإياكم على عمل من أعمال أهل الجنة. إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة. أو ده رد آخر، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار. هذه رواية مالك والترمذي صحيح الشيخ الألباني. الله عز وجل يستعمل العبد وفق ما قدر له، ولذلك من علامات أن العبد مقدر له طريق من الطريقين إن هو يعمل بعمل أحد الإيش الطريقين، إن كان يعمل بعمل أهل الجنة فهو ميسر إلى هذا الطريق. وهنا قد تأتي شبهة أشبه بالوسوسة، قد يقول قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبين الجنة مقدار زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؟ يفسرها الرواية الأخرى أيوة فيما يبدو للناس، لأن هذا الحال حال المنافقين. وأما أهل الإيمان الذين يعني استقر الإيمان في قلوبهم وثبت في قلوبهم فهؤلاء يرجى لهم بإذن الله تبارك وتعالى أن يموتوا على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا فيما يبدو للناس، هذا اللي كان بيعمل بعمل أهل الجنة طول حياته هذا والعياذ بالله فيما يبدو للناس، يعني هذا كان مجرد إيش مجرد أعمال ظاهرة فقط دون وجود أعمال باطنة توافقها والعياذ بالله، ولذلك هذا كان منافق. نعم. قال قولهم فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، أي ييسرون لأعمال أهل الجنة من فعل الطاعة والبعد عن المعصية، فهي وإن كانت واقعة باختيارهم كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، إلا أنها تابعة لمشيئة الله كما تقدم. العبارات دي في مواجهة من؟ ها؟ في مواجهة الجبرية. أيوة والقدر. أيوة تمام صحصحهم شوية. قولهم فهم في أعمالها بمشيئته عاملون، يبقى ده انتقل هنا بالإمام المزني رحمه الله بعباراته إلى مواجهة طائفة أخرى مخالفة في القدر وهم الجبرية الذين غالوا في إثبات الإيش القدر، غالوا في إثبات القدر. قال فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، أي يسرون لأعمال أهل الجنة من فعل الطاعة والبعد عن المعصية، فهي وإن كانت واقعة باختيارهم كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أسف أنا معلش أنا عكست المعنى، أيوة معلش أنا أسف أنا اللي نمت معلش. فهو ما زال بيتكلم عن لا هي العبارة الأخيرة بتاعت الشارح هو بينبه فيه على الرد على الجبرية النفاة، لكن لا تزال عبارة الإمام المزني فهم بأعمالها بمشيئة الله عاملون أو بمشيئته عاملون، لا يزال الكلام هذا في مواجهة القدرية الذين غلوا في نفي القدر. لكن العبارة بتاعت الشارح فهي وإن كانت واقعة باختيارهم هذه ترد على الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر. قوله وبقدرته وبإرادته ينفذون، أي أن أهل الجنة إنما ينفذون إليها ويفوزون بنعيمها بما قدره الله لهم وبإرادته سبحانه وتعالى. هذا وإن كان يعني قد عملوا ما عملوا يدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا من باب السبب وليس الاستحقاق، وإلا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. نعم إلى آخر الحديث. قوله وخلق من ذريته للنار أهلا، تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك آنفا، ثم بين بعض أوصاف أهل النار، فقال رحمه الله: فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وأذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها. نعوذ بالله. هذا الوصف الذي ذكره المصنف رحمه الله وصفا لأهل النار هو ما ذكر الله عز وجل وصفا لهم في القرآن، كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قوله فهم بذلك عن الهدى محجوبون، أي حجبهم الله عن الهدى جزاء إعراضهم عن الهدى والحق، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قوله وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون، كما تقدم. العبارات الأخيرة فيها إشارات إلى الجبرية الإيش المغالون في إثبات القدر، وعليهم في خلاصة الكلام في مسألة القدر أنه خالف فيه طائفتان، خالف فيه طائفتان، وكل طائفة شأنها شأن الأعور، شأنها شأن الأعور، فإنه نظر إلى جزء وترك الإيش الجزء الآخر. وأما أهل السنة هم أصحاب البصيرة، فرأوا الجانبين، فالجبرية نظروا إلى جانب وغلوا فيه وهو إثبات القدر، ولذلك نفوا مشيئة العبد وقدرة العبد. والقدرية النفاء عكسهم، غلوا في نفي القدر في أعمال الشر خصوصا، فنفوا القدر في أعمال الشر خصوصا وأثبتوه للإنسان أو المخلوق. فكان أهل السنة هم أهل السعادة، فكانوا وسط بين الفريقين، فكانوا هم أصحاب الحق في ذلك. ولذلك خلاصة ذلك أيضا أن ننبه على أن إرادة الله عز وجل إرادتان، أن إرادة الله عز وجل إرادتان، وهذه التي اختلت عند هذين الفريقين. فالله عز وجل له إرادة كونية وله إرادة شرعية، فالقدرية النفاء للقدر لم يثبتوا إرادة الله عز وجل الكون، أو اختل عندهم أمر الإرادة الكونية، لا نقول لم يثبتوها، إنما اختل عندهم أمر الإرادة الكونية، بحيث أنهم وجدوا أو رأوا أن الله عز وجل في إرادته الشرعية لا يحب الشر ولا يحب الكفر، فقالوا: إذن هو لا يخلقه، إذن هو لا يقدره، فالذي يخلق ذلك ويقدر ذلك هو المخلوق. فالتبس عليهم في ذلك، أو التبس عليهم في ذلك. والعكس الطائفة الأخرى قالوا أن الله عز وجل قدر الخير والشر وقدر كل شيء وعليه، فهو يحب كل ما يقدره، فكل ما خلق فهو محبوب إليه وعليه، فاستوت عندهم الإيش المعصية والطاعة، ولذلك قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فاختلطت عندهم الإيش المسألة. وأما أهل الحق وأهل السنة فهم يثبتون الإرادتين، إرادة شرعية وإرادة كونية. فالشرعية كما هو معلوم هو المحبوب لله، محبوب لله عز وجل، والذي يرضاه الله سبحانه وتعالى لخلقه ولعباده. والكونية تجمع بين المحبوب والمبغوض، فالله عز وجل يقدر هذا ويقدر هذا، ولا يشترط من وجود المكروه والمبغوض أن الله عز وجل يحبه، كما التبس على هذه الفراق. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.